مما يقع في ذلك الموقف أن الله جل وعلا يأمر أهل الجنة بدخول الجنة ويدخل أهل النار النار، على أن أهل النار على حالين، حال حال خلود وهم الكفرة، وحال حال عذاب إلى أمد وهم عصاة المؤمنين. فعندما ينقطع الصراط بأهل الطاعة يعني يتجاوزونها يأتون ربهم جل وعلا، والمؤمن رحيم في كل محفل، فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار حتى يتمكن هؤلاء المؤمنون من إخراج غيرهم، لا بد أن لا يكون للنار سلطان عليهم، فيأتي النار فيخرجون منها أقواما يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، أي كل أحد في قلبه مثقال دينار من إيمان أخرجناه، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيعودون فيخرجون أقواما كثر يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرين يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ذو العزة جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ثم يقول عن ذاته العلية وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ثم إنه جل وعلا يضع يده في الجنة والخبر في الصحيحين، يضع يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي صاروا حمما من النار، ثم يلقيهم جل وعلا وله القدرة وله الرحمة وله العزة والخلق خلقه لا يستطيع أن يماريه أحد فيما يفعل، فيلقيهم على نهر يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، حتى إن نبينا عليه السلام ضرب مثلا قال أما رأيتموها ما كان إلى الظل يكون أبيض وما كان إلى الشمس يكون أصفر، قال ثم يأتون باب الجنة فيسمعون أصوات أهل الجنة، يعني بمعنى أنهم يرون بعضها لا كلها، فيقول الرب جل جلاله والجنة جنته لكم هذا وعشر أمثاله معه، فهم لم يدخلوا الجنة بعد، لم يروا نعيم أهل الجنة، قالوا ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين، فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من هذا، قالوا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اللهم إنا نسألك في جمعنا هذا كله رضوانك الذي لا سخط بعده، ووالله الذي أحل القسم به ما طلبت نفس مطلبا أعظم من رضوان الله، وما أنعم على عبد بنعمة أعظم من رضوان الله، قال ربنا ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل عطية، بل إن روح الجنة الحق هو أن المؤمن ينعم برضوان الله جل وعلا، فإن كان هذا بغيتك وهذا مطلبك وهذا الذي تنشده فالله الله في الصلوات الخمس لا ينادى لها وأنت عنها نائم، الله الله في صلاة الفجر فإن الله يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، الله الله في الوالدين لا يريان منك حقوقا فإن الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الله الله في أعراض المسلمين لا ينال أحد من لا يصب أحد من المسلمين في عرضه منك شيء، لا امرأته ولا بناته ولا بنيه. الله الله في جيرانك، لا تبخسهم حقهم ولا تجعلهم يبيت أحدهم لا يأمن بوائقك. الله الله في أمة الإسلام كلها، أن تقر كبيرها وترحم صغيرها وتحسن إلى السائل والمحروم فيها.